بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي شيء يسير من فقه باب الآلية يعني أو باب الآلية، وبعض التنبيهات كثيرة تتعلق بشهر رمضان. أما بالنسبة للآلية فيقول الماء الآلية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آلية الذهب والفضة والمنوه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء الموصوف، ويباح إناء دبر بالفضة بدقة وثيرة من الفضة لغير زينة. ثم قال وآلية الكفار وثيابهم طاهرة، فآلية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم البيت وقرنها وذكرها وحاترها وعقبها وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباية، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة غير مأكولة كالغز والفأر، ويتم تغطية الآلية وإكاء الأكياس. الشيخ هنا وآلية الكفار الأدلة على هذا الفصل أن الكفار لا يستلمون النجاسة، من أجل أنهم لا يستلمون النجاسة فلذلك كره، لأننا لم نقل حرم. لماذا؟ لأننا لا نتوقع من النجاسة. أيضا استدلوا يعني بهذا الحديث الضعيف الذي يعني صاد النبي عليه الصلاة والسلام من نجاسة مشركة، ذكرنا قال لم أجده، ولأن عمر رضي الله عنه توضأ من درة نصرانية، فهذا إيه صحيح النووي، ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة، فالطهارة لا تزول بالشك، كما أننا لا ننجس ثيابنا بالشك. ومن هذه الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهذا الطعام الذي سوف يطبخه أهل الكتاب في قدورهم سوف يغيثونه بأيديهم أيضا، فهم يلمسونه بأيديهم ويعني يطبخونه في أوانيهم، والله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب ولم يحترم، واضح لم يقل بشرط ألا يمسوه وألا يطبخوه في أوانيهم، فدل على إباحة ذلك، ولأنه لا يجب يعني بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة، ولو حرمت رسوباتهم لاستطاب نقلهم، يعني نفس الكافر ليس نجسا نجاسة حسية، نفس الكافر ليس نجسا نجاسة حسية، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للكفار بدخول المسجد، ولو كانوا أنجاسا لم يأذن، هم نجس يعني في عقيدتهم وخروجهم، لكن أدى لهم يعني ليس كيف يعني بحيث الإنسان يمكن أن يلمسه مثلا أو يصافحه، إذا وقع ذلك لا يتنجس بذلك. وأيضا عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال دلي جراب من سحم يوم خيبر، يوم حصار خيبر دلي جراب من سحم من الحبة، فالتزمته يعني اغتنمه هو والتزمه حتى لا يرفع ويؤخذ مرة ثانية، فقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. هذا رواه البخاري واللفظ لمسلم، البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا السحم من أين أتى؟ من عند اليهود كانوا يتحصرون في خيبر، فهو التزمه وقال لم أعطي أحدا منه شيئا وحلف على ذلك، ولم يعني يلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يراقبه ويراه وهو يفعل ذلك، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. الشاهد أيضا أن هذا من طعامهم، لا شك قد يكون لمسوه أو وضعوه في آنيتهم، فهنا دلي جراب من سحم، جراب من سحم يوم خيبر، الشاهد أنه أقره وابتسم. وروي كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف يهودي بخبز وإغالة سمكة، وذكرنا أن هذا ساز وهذا الله. حكي عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق نجاسة الكفار وثيابهم وأوانيهم، في الرواية أن الكفار أجسامهم وثيابهم وأوانيهم كلها نجسة. فاستدلوا لهذه الرواية بقوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شعبة أبي شعبة الخشني فاغسلوها، قالوا فاغسلوها دليل على أنها نجسة. والجواب عن استدلالهم بالآية أن معنى الآية إنما المشركون نجس يعني أديانهم واعتقاداتهم، وليس المراد أديانهم وأديانهم وأوانيهم. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد واستعمل آلياتهم وأكل طعامهم، كان إذا دعي يذهب ويأكل من طعامهم. أما الجواب عن استدلالهم بالحديث وهو قوله فاغسلوها، فالسؤال كان عن الآلية التي كانوا يطبخون فيها الإيه؟ يطبخون فيها الخنزير ويطبخون فيها الخمر. في الحديث رواية أبي داود إلا نجاور أهل الكتاب فهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آلياتهم الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحموها بالماء وكلوا واشربوا. السؤال كان عن هذه الأواني التي يطبخ فيها الخنزير ويشرب فيها الخمر. هذا هو الجواب الأول. أما فهذه يعني آيات هذه قدور وآنية أنت متأكد من نجاستها، لأنه قال أن هذه الأواني بالذات يطبخ فيها الخنزير وهذه يشرب فيها الخمر. أو أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا ولا شك محمول على الاستحباب. نعم. ثم هنا سؤال، يعني إذا تطهر الإنسان من إناء كافر، إناء إنسان كافر أنت لا تعرف هل هو طاهر أم نجس هذا الإناء، فهنا الكافر يكون قسمين. الكفار فيهم قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة، قوم لا يتدينون ليس من دينهم أو لا يتعبدون باستعمال النجاسة، قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة، ومنهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعني لا يتطهرون الطهارة المفروضة، لكنهم يعني لا يتدينون لا يتعبدون بالنجاسة، واضح لا يتعبدون بالنجاسة ولا يتدينون باستعمالها. فإذا توضأت من هنا ليهودي أو نصراني أو من كافر لا يتدين باستعمال النجاسات فهذا تصح طهارتك من إنائه بلا خلاف. أما إذا كان هذا الكافر صاحب الإناء من قوم يتدينون باستعمال النجاسة فهنا وجهان الصحيح كما قال النووي تصح طهارته والثاني لا تصح طهارته. فالأرجح أنها أيضا في هذه الحالة تصح حتى لو كان ممن لا يعني يتدينون بالنجاسة، ما دمت أنت لا تعرف هو طاهر النجس فتأخذ تحمل على البراءة الأصل أنه طاهر. فهناك فائدة من الكفار يتدينون ثلاث بيع النجاسات كما ذكر بعض العلماء، ويعتقدون أن استعمال النجاسات له فضيلة ودين، وهم فائدة من المجوس يرون استعمال أبوال الفقر وأخفافها قربة وطاعة، ومما يرى ذلك الفراغلة ليس هذا تحدي، هم يعبدون الفقر أصلا فكيف يجتنبون النجاسات. قال إمام الحرمين ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات، لو ظهر من الرجل أن لا يبالي يختلط بالنجاسات وعدم تطوله منها مسلما كان أو كافرا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم. ونفس الخلاف ما ذكرناه فيما إذا تطهر رجل من إناء كافر ولم يعلم طهارته أو نجاسته وعلمت أن هذا الشخص يعني لا يحترز من النجاسات سواء كان مسلما أو كافرا، في هذه المسألة الخلاف في الخلاف وجه ما تصح طهارته وهذا هو أصح والثاني أنها لا تصح. يقول ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. أيضا قال العلماء تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم كالنفساء والمربية ومدمن الخمر المداوم على شربها والجزار، وإنما كلها مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة والأصل الطهارة. طبعا لهذا عبر بلفظ كره، كره لوجود احتمال أن تصيب النجاسة هذه الثياب، يعني لوجود هذا الاحتمال فقط، واضح؟ فلذلك قيل كره، لكن الأصل هو ماذا؟ الطهارة. فإذا الإنسان يعني يجتنب مثل هذه الثياب إن كان ولا بد فيستعملها لأن يستصحب الأصل الذي هو الطهارة. فقالوا تكره الصلاة في ثياب المرضع، المرأة المرضع والحائط والصبي ونحوهم كالنفساء والمربية ومدمن الخمر المداوم على زوجها والجزار، يعني لأنه صالة الدماء كثيرة. وإنما كره مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة والأصل الطهارة. فصلاح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته، لحديث أبي قتادة رجعناه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع متفق عليه. صلى وهو حامل أمامة، يعني الأصل الطهارة، مش معنى ذلك أن الثوب يكون نجس وتعرف أن الطفل متوسخ بالنجاسة ثم تحمله في الصلاة، إلا لكن الأصل الطهارة ما دام ما ترى شيئا أو ما وقع شيء من النجاسة فالأصل الطهارة. والدليل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا سجد وتر الحسن والحسين على ظهره، حتى كان يصير يطلب سجود مرة جدا حتى شك الصحابة، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض. فلما فرغ من الصلاة يعني قال لهم إن ابن ارتحلني فتريت أن أعجله. فالصبي أيضا الأصل فيه يعني اللي هو محتاج النجاسة، لكن إذا كان فيه نجاسة فله الكلام. آخر مسألة هنا يذكرها أو آخر هذه المسائل، يقول عظم الميتة، عظم الميتة وقرنها وذكرها وخاطرها وعطبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. فالميتة أصلا هي اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير غثاء، بغير ذبح، غثاء الذال. الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء. أحيانا يسمى المذبوح ميتة حكما من حقيقة لو شيء ذبح ركي بالذبح، لكن هو يأخذ حكم الميتة يعتبر ميتة حكما كذبيحة المرتد، كذبيحة المرتد فهي ذبحها لكنها تأخذ نفس حكم الميتة لا يحل أكلها. وفي المذبوح الميتة ما مات حتى أنتهي أو قتل على هيئة غير مشروع، فهذا هو معنى الميت، ما مات حتى أنتهي بخروج روحه أو قتل على هيئة غير مشروع. فالكلام الذي نتكلم فيه هنا في هذا الباب المراد بالميتة الميتة الميتة، لأن في ميتة لا تنجس، في ميتة لا تنجس بالموت بس كانت إيه؟ بالجواب. فالسمك والجواب ميتة، لكنها هل تنجس بالموت؟ إذا كانت ميتة لا أحلها الله لنا، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالمراد بالميتة في الكلام هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت كالجراد والسمك، كماذا أيضا كالجنين بعد غثاء أمه، كالجنين بعد غثاء أمه لو وضحت مثلا يعني شيئا من الجرائم وفي بطنها الأنثى جنين، هذا الجنين غثاء أمه غثاء له، وهذه الميتة لكنها ميتة طاهرة. واضح؟ يعني الجنين ايضا ميت لا يجلس بالموت لانه يذكى بغثاء امه، ذبح امه كانه ذبح له، فلا يجلس له الذبح بعد خروج بطن امه، ذكاء الجنين ذكاء امه. ايضا الصيد، الصيد اذا اصطدته وقتله الجارح الكلب المعلم مثلا او السهم بشرطه، او السهم بشرطه يعني يكون الكلب معلما، او مثل هذا الصيد الذي قتله الفرع الجارح او السهم بشرطه، هذا ايضا يعني يعد ايه يعني لا يعد ميتة ميتة. كذلك الادمي، الادمي لا ينجس بالموت، او المؤمن لا ينجس بالموت. استعمال اجزاء الادمي حرام بالاجماع لحرمة الادمي وكرامته. فهذه ميتات طاهر لحمها وطاهر جلدها، لحمها طاهر وجلدها طاهر. الجراد أصل لأنه لا جلد له، السمك نوعين، من السمك ما له جلد ومنه ما لا جلد له، يعني ما له ما لا جلد له لا تستطيع. فهناك أنواع من الحيتان والأسماك العظيمة جدا كحيتان البحر يكون لها جلد سميك. أيضا الجنين والصيد الجنين الذكرات يعني الذي ذبحت امه وهي في بطنها، وكذلك الصيد بهذه المسائل التي ذكرناها يكون لهما جلد. فكل هذه انواع من الجلود، السمك الذي له جلد او الجنين او الصيد الذي قتله الجارح الكلب او السهم بشرطه، فيتصرف فيه بلا دباغ، لأن الدباغ نوع من التطهير، وهذا أيضا أصلا لا ينبث بالموت، فلذلك لا يحتاج البلاد الجنود إلى دباغ، بل يتصرف فيه جميع أنواع التصرف من بيع واستعمال في يابس ورب وغير ذلك. واضح؟ أيضا بالنسبة للدباغ لابد في الشيء الذي يستعمل للدباغ أن يكون منشكا للرطوبة، منقيا للخرز الشمسي والقرض، هو ثمر شجر الصم. وقال ابن عقيل يشترط أن يكون طاهرا، يعني ما يدبغ به يشترط أن يكون طاهرا. هنا يتدل للمذهب والحديث المذهب الحنبلي كأنه مرجوح، يعني هو المشهورة هنا كأنها مرجوحة أيضا مخالفة للحديث الصحيح. هنا يقول: وعظم الميتة وخرجها ونصرها وحافرها وعطبها وجلدها نبت ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ. يقول في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب الحنبلي، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عتيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بوهاب ولا عصب. هذا الباري صححه، وقال أحمد: ما أصلح إسناده، يعني يرى أن سند هذا الحديث غير صالح. هنا في هذا الحديث ألا تنتفعوا أو في الرواية أخرى ألا تستمتعوا من الميتة بوهاب ولا عصب. فرد العلماء أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، فإنه حتى لو دبغ فلا يطهر بالدباغ. واضح؟ هذا نظر الحنابلة، ان حتى لو دبغ الجلد لا يطهر بالدباغ. لماذا استدل بهذا الحديث؟ وقال: هذا الحديث متأخر ينسخ ما كان قبله. قال العلماء المخالفون: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد. يقول: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطب، اتفاق بين الإهاب وبين الجلد. قال أبو داود عقل هذا الحديث: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، الجلد إذا دبغ لا يسمى إهابا، إنما يسمى شما وقربة. قال النضر بن سليم: يسمى إهابا ما لم يدبغ. ولذلك يوافق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا رواه مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني الجلد إذا دبغ بعد فصله من الجلد فقد طهر، فهذه الدباغة هي طهارة له. فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه، ومثله العصب، والله تعالى أعلم. هنا قوله: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطب. إهاب يعني قبل أن يدبغ، فإذا دبغ صار يعني شما وصار جلدا مدبوغا. فيقول علماء الحنابلة: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه نجس أيضا. وعند أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. والعلماء خلاف كبير في جلود الميتة، نذكر عناوين الخلاف فقط. المذهب الأول: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، أن الدباغ لا يطهر أي شيء من جلود الميتة. هذه أشهر الروايتين عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، استدلوا بقوله: حرمت عليكم الميتة، فهذا عام يتناول الجلد ويتناول غيره. وأيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عتيم، وهو يعني عمدتهم، عمدة المذهب. المذهب الثاني: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، ما يؤكل لحمه يطهر جلده إذا دبغ، أما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده إذا دبغ. المذهب الثالث: يطهر به يعني بالدباغ كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. المذهب الرابع: يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. هذا مثل أي حديث. المذهب الخامس: يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، جلد الكلب والخنزير يطهر ظاهره ويخرج دون باطنه، فيستعمل في اليابس دون رطب، ويصلى عليه لا فيه، يعني إذا صليت صلي على الجلد الخارج عليه لا فيه، لا تصلي على واصله. المذهب السادس يطهر بالدباغ جميع يريد الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، قاله داود واهل الظاهري وحكاه الماوردي عن ابي يوسف. والمذهب السابع ينتفع بيريد الميتة بلا دباغ ويجيز استعمالها في الرطب واليابس. طبعا هذا ابعد المواهب. فالاصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر، ايما اهاب دبغ فقد طهر. فمذهب الظاهر المذهب الحنبلي هنا مرجوح ومخالف للمذهب الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما اهاب دبغ فقد طهر. فهذا نص على طهارته بالدباغة فينبغي تقديمه. يقول: والشعر والصوف والريش طاهر. الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، حتى لو كانت طاهرة غير مأكولة كالغر والبقر. نعم. لقوله تعالى: ومن أصواتها وأوبارها. والريش نقيص عليه، الريش يقاس على الأوبار والأصوات. ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا أحدا كرهه. يقول: ويسن تغطية الآنية وإيتاء الأكفاء. هذا آخر ما ذكره في ذات الآنية، يسن تغطية الآنية وإيتاء الأكفاء. يعني الإنسان إذا أقبل الليل فعليه أن يغطي الإناء ويوطي السقاء، يعني يغطي فتحات ما يشرب فيه من الآنية أيضا الأكفاء. وهناك حديث آخر يعلل يذكر علة هذا الحكم، وهو أنه ما ذات ليلة في كل سنة ينزل فيها داء من السماء فيقع طيبة كان غير مغطى من هذه الأواني. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. هذا متفق عليه. أوك سقاءك توطي السقاء واذكر اسم الله، فهذا ما تفعله بالليل، يعني تغلق الباب وتقول بسم الله وتغطي السقاء وتقول بسم الله وتخمر الإناء، يعني تغطي الإناء لا تترك مثلا إناء فيه لبن فيه حكاء فيه طعام وهو عاري، لا بد أن تغطيه. أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض بضم الراء وروي بكسرها لكن الضم أصح وأشهر، فمعناه تضع عليه عودا أو نحوه بالعرض، يعني لا تتركه مجردا من أي غطاء. لو لم تجد غطاء تغطي به فخذ الأسباب وتوكل على الله، حتى لو كان تأتي بعود فطلعه بالعرض عليه. وهذا حتى أخرج ما يستطاع من الأجداد في تنسيق هذه السنة والتزام هذا الأدب. فهذا ما توفر من الكلام في ذات الآلية. فبالتالي كنت رغم والله الحمد من شرح أبواب المياه فأبواب أو أبواب الآلية، وبإذن الله نكمل ما بقي من أحكام الطهارة إن شاء الله.